الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى أحكام التعزير. يقول المؤلف حفظه الله: باب في أحكام التعزير. قال: التعزير لغة المنع. كلمة التعزير في اللغة معناها المنع، ويطلق التعزير ويراد به النصرة. عزره يأتي بمعنى نصره، لأنه يمنع المعادي من الإيذاء. لماذا النصرة تسمى تعزيرا؟ لأنه يمنع، التعزير هو المنع والنصرة منع، يعني منع المعتدي. قال تعالى: وتعزروه وتوقروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يعني وتعزروا النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تنصروه وتؤيدوه. ويقال عزرته بمعنى وقرته، ويقال عزرته بمعنى أدبته، فهو من الأضداد. هنا إيه؟ يقول أن كلمة تعزير من أسماء الأضداد في اللغة العربية، وهي الكلمة التي تطلق على الشيء وضده. ففي اللغة العربية توجد بعض المفردات تستعمل في الشيء وتستعمل في ضده، مثل كلمة الجون. الجون جيم واو نون، هذه تطلق على الأبيض والأسود، الأبيض جون والأسود جون. وكذلك القرء يأتي بمعنى الحيض والطهر. وهنا عندنا التعزير يأتي بمعنى التوقير وبمعنى التأديب، تأديب ومعاقبة المسيء وتأديبه يقال له تعزير. والتوقير والنصرة والاحترام هذا تعزير أيضا. فحسب يعني السياق يوضح المقصود. طبعا هنا المقصود معنى باب التعزير، هنا اللي هو التعزير بمعنى التأديب، يعني التأديب العاصي. قال: ومعنى التعزير في الاصطلاح الفقهي، التعزير في اصطلاح الفقهاء التأديب. التعزير هنا المقصود به التأديب. سمي بذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله. التأديب هو أيضا منع، أنه يمنع الإنسان مما لا يجوز فعله، يعني هو الجامع بين الناحية اللغوية، يعني أن التعزير في اللغة المنع، فالنصر سمي تعزيرا لأنه منع المعتدي، والتأديب سمي تعزيرا لأنه منع الإنسان مما لا يجوز فعله عن طريق التأديب والمعاقبة. ولأنه طريق إلى التوقير، عندما يعني يؤدب فإيه يعني يتوقى فعل ما يجلب له الإهانة فيصبح موقرا. لأن المعزر إذا امتنع بسببه من فعل ما لا ينبغي حصل له الوقار. طيب، قال: وحكم التعزير في الإسلام، حكم التعزير في الإسلام أنه واجب في فعل كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. حكم التعزير أنه واجب في فعل كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، المعصية التي ليس لها حد وليس لها كفارة، فهذه يجب التعزير فيها. طبعا هنا مسألة وجوب التعزير في الحقيقة يعني محل اختلاف بين الفقهاء، يعني هل يجب على الحاكم أن يعزر كل عاصٍ؟ يعني إذا رفع إلى الحاكم عاصي وشهد عليه أو اعترف على نفسه، هل يجب على الحاكم أن يعزره في هذه الحالة؟ فبعض الفقهاء مثل الإمام الشافعي رحمه الله مثلا يقول إن التعزير لا يجب على الحاكم، وإنما هو مشروع في الجملة. كلمة مشروع بمعنى كلمة تشمل الوجوب والاستحباب، يعني يقول هو مشروع في الجملة، يعني من حق الحاكم أن يعزر أو كذا. والإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله يقولان يجب التعزير إذا كان يعني لا يرتدع بغيره، إذا كان العاصي لا يرتدع بغيره، لكن إذا غلب على الظن أن العاصي يرتدع بغير التعزير، يعني إذا بدا للحاكم أن هذا العاصي في معصية ليس فيها حد يعني لله تعالى، يعني ليست سرقة ولا زنا ولا قتل ولا كذا، ليس فيها ولا حرابة أقصد، يعني القصد لو معصية ليس فيها يعني حد أو كذا، فالحاكم ولا كفارة، فالحاكم إذا بدا له أن الأصلح لهذا العاصي مثلا أن ينصحه كذا بدون معاقبة ويعفو عنه فعل ذلك، وإذا رأى أن الأصلح له التأديب وجب عليه أن يؤدبه. هذا عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله. الإمام أحمد رحمه الله يعني عنه رواية بوجوب التعزير كما ذكرها المؤلف هنا، وعنه رواية أن التعزير يجب في مواضع معينة، يعني وهي سب الصحابي، يعني إذا كانت الجريمة سب الصحابي يجب عليه أن يعزر من سب صحابيا، سب الصحابي يجب التعزير فيه. وكذلك فيما إذا كانت المعصية تعديا على حق الغير وطالب المجني عليه بحقه، ومسألة ليس فيها حدود ولا كذا، يعني شتم شخصا أو ضربه أو يعني أساء إليه مثلا بشيء يعني لا يصل إلى درجة الحدود، ولا والمعتدى عليه طلب إقامة الحق، إقامة طلب يعني تأديب المعتدي، فهنا يجب على الحاكم أن يؤدب أو كذا. ما عدا ذلك يكون يعني التعزير ليس على سبيل الإلزام. طيب، على كل حال قال: ويفعله ولي الأمر إذا رأى المصلحة فيه، ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه. وهنا يقول يعني هذا فيه ميل لهذا، يقول أنه يفعله ولي الأمر إذا رأى المصلحة فيه، ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة. يعني يمكن أن يعزر، يعني يجوز لولي الأمر أن يعزر يعني العاصي ولو لم يطلب المعتدى عليه، حتى لو كان المعصية فيها اعتداء على الغير والمعتدى عليه لم يطلب، فمن حق ولي الأمر أن يعزر يعني المسيء. يعني شخص مثلا يسب الناس ويشتمهم ويسيء الأدب معه، من حق الحاكم أن يؤدبه حتى لو المعتدى عليهم لم يطلبوا، فهذا التعزير من حق الحاكم. قال: فيعزر المعتدي ولو لم يطالب، ولو لم يطالب المعتدى عليه، ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم، حيث كانت الجرائم تتفاوت في الشدة والضعف والكثرة والقلة. يعني هو هنا من حكمة الشريعة أنها يعني وسعت باب التعزير وجعلت مرده إلى اجتهاد الحاكم، فهذه معاصي ليس فيها يعني نص شرعي، ليست مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا، فيها عقوبات محددة من الشرع، لكن يعني بقية المعاصي فالأمر فيها وكل إلى اجتهاد الحاكم بحسب ما فيه المصلحة من جهة العقاب وعدمه، ومن جهة كذلك مقادير العقوبات. يعني هنا يحدد الحاكم مقدار العقوبة بما يراه مناسبا في كل حالة بحسب ما بدا له من المصلحة، لأن الجرائم تتفاوت في الشدة والضعف وفي الكثرة والقلة. قال: والصحيح أنه ليس فيه حد معين. الصحيح أن التعزير ليس له حد معين ينتهى إليه، يعني إذا كان التعزير بالجلد مثلا ليس هناك حد لعدد معين من الجلدات، أو بالحبس ليس هناك مثلا تحديد لعدد معين من السنين أو الشهور، يعني الأمر ليس هناك تحديد لحد أقصى في التعزير. لكن إذا كانت المعصية في عقوبتها مقدر من الشارع كالزنا والسرقة فلا يبلغ بالتعزير الحد المقدر. يقول: لكن هنا يراعى أنه مثلا إذا كانت المعصية شيئا من مقدمات الزنا لكن لا تصل إلى الزنا الكامل، فإذا كان الزنا الكامل الذي يعني فيه جماع ومعاشرة وكذا، الشرع جعل له مثلا عقوبة في غير المحصن الجلد 100 جلدة، فلو مثلا جيء إلى الحاكم مثلا بشخص قبل امرأة مثلا أجنبية أو خلى بها خلوة محرمة أو كذا، فلا يزيده على حد الزنا. إذا كان الزنا الكامل حده في الشرع 100 جلدة مثلا مع التغريب في حق يعني اللي هو غير المحصن يجلد 100 عام، وغير المحصن الذي لم يسبق له الزواج من قبل زواجا فيه دخول ووطئ يعني. فإذا غير المحصن حده في الشرع أنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. فإذا كان شيء من مقدمات الزنا لا يصل لا يصل بالتعزير إلى يعني لا يزيده على عقوبة الزنا الشرعي. كذلك السرقة مثلا الشرع حدد في السرقة جعل لها شروطا يعني كما سيأتينا ذكره، مثلا جعل الشرع لها نصابا اللي هو مثلا ربع دينار، أو وجعل لها شروطا وضوابط وكذا. فإذا وجدت يعني سرقة لا تتوفر فيها شروط إقامة الحد أو كذا، فالعقاب فيها لا يكون يعني لا يصل إلى مزيد على عقاب السارق الشرعي وكذا، لا يبلغ بالتعزير الحد المقدر. قال وقد يصل هذا في الذنوب التي يعني فيها تقدير في الشرع، يعني فإذا كانت المعصية أقل من الجريمة الشرع التي فيها عقاب شرعي مقدر فالتعزير لا يزيد على الحد المقدر. نعم التغريب هو مذهب الإمام أحمد أن التغريب هذا من ضمن الحد، يعني هو جزء من الحد، ليس فيه اختيار يعني للحاكم، بل هو جزء من الحد الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، يعني نص حكم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم نعم التعزير طبعا هنا يتثبت فيه الحاكم يعني من من يعني تحقق الجناية، إما باعتراف الجاني بجنايته وإما بشهود عليه، ويمكن التعزير بالقرائن، يعني التعزير هنا يمكن بوجود قرائن يعني قوية تثبت عليه مثلا، يعني زي ما ذكرنا مثلا رحمكم الله القرائن، يعني مثل مثلا الأجهزة الحديثة يعني من التصوير كاميرات التصوير والتسجيل وكذا إلى آخره مثلا، فهذه يعني يمكن بها أن يعزر، يعني قد لا تصل إلى إقامة الحد لكن يمكن أن يعزره مثلا بمقتضى هذه القرائن يعني أو كده. طيب قال وقد يصل التعزير إلى القتل إذا اقتضت المصلحة، التعزير يمكن أن يصل فيه إلى القتل إذا اقتضت المصلحة قتل المسيء، وهذا في مواضع، يعني قال مثل قتل الجاسوس، يعني الجاسوس الذي يتجسس لأعداء الإسلام على المسلمين وينقل أخبار المسلمين إلى أعدائهم وكذا، فهذا ضرره كبير على جماعة المسلمين، وهذا ليس فيه حد من الحدود الشرعية، ولكن يمكن أن يقتله الحاكم تعزيرا إذا رأى مصلحة في هذا. وقتل المفرق لجماعة المسلمين، شخص يعني يفرق جماعة المسلمين ويحرش بينهم وله إفساد عظيم في المسلمين، فيمكن أن يعزره بالقتل. والداعي إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل. إذا كان يعني يقول لو شخص مثلا يترأس فرقة مبتدعة، يعني مثل ما قتل يعني بعض ولاة بني أمية، قتلوا الجعد بن درهم مثلا كان من أئمة الجهمية، يعني يدعو إلى تعطيل صفات الله تعالى ويدعو كذا، وترأس فرقة يعني ضالة يدعو إلى ضلال وينشره وكذا، فقتله خالد القسري أحد أمراء بني أمية وكذا. فالقصد يعني أنه إذا كان إنسان يعني يترأس فرقة مبتدعة يعني ويدعو إلى ضلال وانحراف وكذا، ورأى الحاكم مصلحة في قتله فله أن يقتله تعزيرا. لكن يعني القتل هذا يكون في أضيق الحدود، يعني كما ذكر عندما يكون يعني فساده لا يندفع إلا بالقتل، عندما لا يكون فساده لا يندفع إلا بالقتل، وكذلك عندما تكون المصلحة في قتله أكبر من مصلحة العفو عنه وإبقائه وكذا يعني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا أعدل الأقوال. قال: وهذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. هذا أعدل الأقوال، أن التعزير يعني ليس له حد معين ينتهى إليه، لأنه يعني عند بعض الفقهاء وكذا أن التعزير مثلا لا يزيد عن عشر جلدات أو لا يزيد عن كذا، وضعوا له حدودا. الشيخ الإسلام يقول الصواب أن التعزير ليس له يعني حد أقصى يمكن أن يزاد عليه، دلت على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. فقد أمر بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها 100. امرأة أحلت جاريتها لزوجها، فهذا كما ذكرنا من الشبهات التي يدرأ بها حد الزنا. إذا الإنسان يعني عاشر جارية امرأته، الجارية ليست مملوكة له ولكنها مملوكة لامرأته، فجلدها 100، وأبو بكر، والمئة هذه حد الزنا، لكن هنا الجلد كان تعزيرا وليس ليس حدا ولكن تعزيرا، بس هو هنا الحد هيكون جلد 100 وتغريب عام، او اذا كان محصن هيكون حد هنا، طبعا هو متزوج فحده الرجم، فلما يجلد 100 يكون هذا اقل من الحد، يعني هو حده لو كان زنا لكان حده الرجم لانه متزوج، فلما جلده 100 كان هذا يعني لم يبلغ به الحد فكان تعزيرا. وابو بكر وعمر رضي الله عنهما أمر بضرب رجل وامرأة وجد في لحاف واحد 100. رجل وامرأة وجد في لحاف واحد، فيعني فجلدهما كل واحد 100، لأنه لم يثبت عليهما الزنا، يعني لم يثبت عليهما الزنا يعني الكامل، ولكن وجد في لحاف واحد، هذا شيء من مقدمات الزنا، يعني رجل وامرأة أجنبية يعني عنه، فجلد كل واحد منهما 100. وضرب عمر رضي الله عنه صبيغا ضربا كثيرا. طبعا لو الرجل وامرأة وجد في لحاف واحد، إذا كان محصنين فكان حدهما الرجم، وإذا كان غير في حالة الزنا، وإذا كان غير محصنين فحدهم جلد 100 وتغريب عام، فإذا جلد 100 فهذا يعني لم يبلغ به الحد المقدم. بالنسبة للصبيغ، صبيغ ابن عسل التميمي، هذا الرجل كان يسأل عن متشابهات القرآن، يعني كان من أهل البدع، يعني يدعو إلى يلبس على الناس يعني القرآن ويأتي بالآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى. صبيغ ابن عسل التميمي، فهذا الرجل يعني ضربه عمر رضي الله عنه 100، ثم حبسه حتى برأ، ثم دعا به فضربه 100 أخرى، وأمر بعزله عن الناس وكذا، وجعل يضربه حتى قال: خرجت البدعة من رأسي، أو خرج حتى لا أجد في نفسي كذا. فكان يعني يسأل عن متشابهات القرآن، الآيات التي تحتمل أكثر من معنى، ويأخذ منها المعنى الذي يعني يعارض به الآيات المحكمة، ويظل يقول لك يعني هذه الآية فيها كذا، طب وكيف الآية هذه فيها كذا، يعني بما يوهم يعني تعارض نصوص القرآن بعضها مع بعض وكذا، بسبب يعني الفهم الخاطئ يعني الآيات المتشابهة، يعني الآيات التي تحتمل أكثر من معنى يجب أن تفهم بما يوافق المعنى معنى الآيات المحكمة. فكان يتتبع متشابهات القرآن ويسأل عنها سؤال التعنت يعني، وسؤال التلبيس على الناس وكذا، فضربه ضربا كثيرا، وجعل ضربه حتى يعني آلمه، بعدين حبسه لما برأ يعني ضربه مرة أخرى وكذا. فهذا من باب يعني تأديب من يدعو إلى البدعة وكذا. قال الشيخ هو ابن تيمية رحمه الله: إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل، وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. يقول هنا شيخ الإسلام رحمه الله أن التعزير القصد منه دفع الفساد، فإذا كان شخص لا يرتدع بالحد المقدر شرعا، وأقيم عليه الحد مرارا، وكلما أقيم عليه الحد يعود إلى الذنب مرة أخرى، ويقام عليه الحد ويعود مرة أخرى. فإذا لم يندفع فساده إلا بالقتل فإنه يجوز أن يقتل هنا تعزيرا في رأي شيخ الإسلام رحمه الله. كالصائل، الصائل اللي هو المتعدي المعتدي، يعني الصائل اللي هو المعتدي الذي يأتي يعتدي على مالك أو عرضك، فلك أن تدفعه عن مالك أو عرضك بأيسر الأمور، فإذا لم يندفع لك أن تدفعه بما هو أشد، حتى إذا لم يندفع إلا بالقتل لك أن تقتله. لو كنت في بيتك وشخص جاء يعتدي على بيتك يريد أن يسرق مالك أو يعني يسيء إلى العرض أو إلى المال أو كذا، أو يريد أن يقتلك، فلك أن تدفعه عن نفسك. إذا استطعت أن تدفعه بأن تجرحه أو تضربه أو كذا ويندفع مثلا بهذا، فليس لك أن تقتله، لكن إذا لم يندفع إلا بالقتل لك أن تقتله دفاعا عن نفسك أو أهلك أو منك. فهذا الصائل فكأن الذي يعني تكرر منه الفساد، يعني كأنه صائل على المجتمع، يعني يقول من حق الحاكم أن يقتله إذا تكرر منه هذا ولم يرتدع بالحدود فيمكن أن يقتله. صال يصول، نعم، فهو صائل، نعم. قال: ولا حد لأقل التعزير، ليس هناك حد لأقل التعزير، لتفاوت الجرائم بالشدة والضعف واختلاف الأحوال والأزمان، فجعلت العقوبات على بعض الجرائم راجعة إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة، ولا تخرج عما أمر الله به ونهى عنه. وكما يكون التعزير بالضرب يكون بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ونحو ذلك. ولكن التعزير يعني لا حد لأقله، فيمكن للحاكم أن يعزر شخصا بالحبس أو يعزره بالصفع أو يعزره بالتوبيخ أو يعزره بعزله عن ولايته ونحو ذلك، كل هذا من ضمن التعزير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه، كيا ظالم يا معتدي، وبإقامته من المجلس. يعني من ضمن أنواع التعزير أن ينال من عرضه، أن يقال له يا ظالم أو يقال له يا معتدي، فهذا نوع من أنواع التعزير. وبإقامته من المجلس، إذا شخص مثلا أساء ويمكن أن يقيمه يطرده من المجلس مثلا، فهذا نوع من أنواع التعزير والتأديب. هناك يعني خلاف في الحقيقة في مسألة التعزير المالي، يعني هل يجوز التعزير بالمال يعني بغرامات مالية أو لا يجوز. بعض الفقهاء يعني أجاز التعزير بأخذ المال، أن يؤخذ منه مال مثلا يوضع في بيت المال غرامة مالية تجعل يعني عقوبة على بعض، ويعني أكثر الفقهاء لا يرون التعزير بأخذ المال، يقولون لا يعزر بأخذ المال، لكن التعزير يكون يعني بعقوبات إما حبس أو ضرب أو توبيخ أو كذا، لكن يعني ليس فيها غرامات يعني مالية أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عاقب يعني مانع الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم عاقب مانع الزكاة قال يعني: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من منع الزكاة، يعني قال: من منع الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. كان يعاقب يعني منع الزكاة يأخذ منه الزكاة وشطر ماله، يعني على سبيل العقوبة له. فقالوا أن هذا أيضا يعتبر من باب التعزير، لأن هذا ليس يعني حدا، فيمكن أن يعزر مثلا مانع الزكاة بأخذ الزكاة وبغرامة يعني مالية تؤخذ منه أيضا توضع في بيت المال أو كذا على سبيل العقوبة له وكذا، زي مخالفات المرور وكذا، فهي مبنية يعني على قول من أجاز من الفقهاء يعني التعزير بالغرامات المالية. يعني طبعا عقوبات المرور يعني كلها دخلة في باب التعزير أو كذا. طيب، قال والذين أجازوا الزيادة في التعزير على 10 أسواط أجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه بأن المراد بالحد هنا المعصية. يعني الآن إيه؟ كان هناك يعني خلاف فقهي، هل يجوز التعزير بزيادة عن 10 أسواط أم لا؟ فذكرنا يعني أن الرأي الراجح هو جواز التعزير بزيادة عن 10 أسواط، فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث الذي إيه؟ الذي يعني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. فهنا أجاب القائلون بجواز التعزير بزيادة عن 10 أسواط بأن المقصود بحد من حدود الله هنا المعصية، وليس المقصود لا العقوبات المقدرة في الشرع، بل المراد المحرمات، وحدود الله محارمه، فيعزر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة. فإذا حدود الله هنا يعني كما إيه؟ كما قال الله تعالى في عدد من الأحكام الشرعية تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، والحافظون لحدود الله مثلا. فحدود الله يعني محارم الله تعالى، يعني كل المحرمات هناك يعني حد يفصل بين الايه بين الحلال والحرام، يعني الحد اللي هو الفاصل بين الشيئين. فحدود الله تعالى يعني هو الايه ذلك الفاصل الذي يفصل بين الحلال والحرام. فاذا كنت في جانب الحلال فلا تقرب حدود الله، يعني لا تقترب من الحد، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تقترب من الحد الايه بحيث لا تقع في الحرام، يعني او لا تتعدى حدود الله، يعني لا تزد في الحلال، يعني حتى تصل الى ايه اذا تعديت فيه يعني زدت فيه وصلت الى ايه الى حد الحرام فوقعت فيه او كده، فيقال لا تقربوها او لا تعتدوها او كده. فالقصد ان حدود الله تعالى هي ايه محارم الله، وذلك توفيقا بين هذا الحديث وبين يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم عزر بايه يعني بجلد 100، وعزر ابو بكر وعمر بجلد 100، فدل هذا على ان ايه على أن المقصود بحدود الله هنا ليس المقصود العقوبات المقدرة كالسرقة والزنا وشرب الخمر، وإنما مطلق المعاصي والمحرمات. قال فيعزر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة. قال ولا يجوز أن يكون التعزير بقطع عضو أو بجرح المعزر أو حلق لحيته لما في ذلك من المثلة والتشوي. يقول التعزير لا يكون بقطع عضو ولا ايه ولا بجرح المعزر ولا يكون بحلق لحيته، كما لا يجوز ان يعزر بحرام كسقيه خمرا، لا يجوز ان يعزر بحرام كسقيه ايه خمرا. قال ومن عرف بأذية الناس وأذى مالهم بعينه حبس حتى يموت او يتوب. لو شخص يعني مؤذي وعرف هو بعينه انه يعني دائم الايذاء للناس ولم يندفع اذاه، يعني مثلا عوقب بحبس وعوقب بضرب عوقب بكذا مستمر في ايذاء الناس او في اخذ اموالهم او ايذاء اموالهم اتلاف اموال الناس او كذا، فهذا يحبس حتى يموت او يتوب عن ايه عن اجرامه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله يحبس وجوبا ذكره غير واحد من الفقهاء. هذه حالة من الحالات التي يكون فيها التعزير وجوبا على الحاكم لكف أذى هذا المؤذي، ليس التعزير هنا اختياريا، يعني طالما إنسان مستمر في إتلاف أموال الناس أو في تعدي على الناس وإيذائهم فحبسه هنا وجوبا على الحاكم ليكف أذاه عن المسلمين. قال ولا ذكره غير واحد من الفقهاء ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف لأنه من نصيحة المسلمين وكف الأذى عنهم. يقول هذا الموضع من المواضع التي لا يجوز أن يكون فيها اختلاف للتعزير هنا واجب ولا جائز، لأنه فيه يعني نصيحة المسلمين وكف الأذى عن المسلمين. وقال العمل في السلطنة بالسياسة هو الحزم، فلا يخلو منه إمام ما لم يخالف الشرع. قل يعني السياسة الشرعية الذي يتولى السلطنة ويتولى إمارة المسلمين لابد أن يكون فيه حزم، وإلا انفلت الأمر وصار الناس فوضى يتعدى بعضهم على بعض. فلا يخلو منه إمام ما لم يخالف الشرع. فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأي طريق فثم شرع الله. يعني يقول أن الحاكم عليه أن يتوخى العدل، فهذا يعني مرتبط بمسألة يعني مقاصد الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية جاءت لي يعني تأمين الناس على دمائهم وأموالهم وكذا. فالحاكم يعني إذا ظهر له أن العدل في معاقبة هذا الشخص المسيء أو كذا، فهذا هو شرع الله تعالى أن يعاقبه. فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل موافقة لما جاء به. يعني ليس هناك تعارض بين الشرع وبين السياسة. يقول بعض الناس يظن أن الإنسان إذا كان يعني إذا عمل بسياسة عادلة حتى يسوس الناس ويضبط الأمور لابد أن يخالف الشرع. يعني بعض الحكام وبعض كذا يظن أن هناك تعارضا بين الشرع والسياسة. يقول لك لو طبقنا الشرع وكذا يعني تحصل مظالم ولا يستقيم الناس، فلا بد من مخالفة الشرع حتى يعني يسوس الناس. فبعض الحكام مثلا يظن أن معاقبة مثلا من ليس فيه حد في الشريعة مثلا أن معاقبته بعقوبة يعني بليغة تزجره وتردع أمثاله وكذا، يظن أن هذا من مخالفة الشرع وأنه لا بد أن يخالف الشرع حتى يستقيم الناس. فابن القيم هنا يقول لا، هذا ليس من مخالفة الشرع، بل هذا هو شرع الله. من الشريعة الإسلامية يعني فتحت باب التعزير لاجتهاد الحكام، فيجتهدون في تعزير المسيئين بما يرونه من العقوبات يعني الرادعة، وهذا يعني مما يدخل تحت شرع الله ولا يتعارض معه. قال بل موافقة لما جاء به، بل جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. يقول أنا في الحقيقة يعني الحزم في معاملة الرعية ووضع العقوبات والجزاءات يعني التي يستقيم بها أمر الناس، فيقول نحن نسميها سياسة يعني تبعا لمصطلح الذي تعرف عليه الناس وسمونها سياسة والحكام يسمونها سياسة، لكن هي في الحقيقة هي سياسة شرعية، يعني هي جزء من الشريعة. وإنما هي شرع حق، فقد حبس صلى الله عليه وسلم في التهمة، وعاقب في التهمة لما ظهرت آثار الريبة. فيقول يعني مسألة حبس المتهم، طيب يعني المتهم شخص مثلا متهم ويعني لا هو اعترف على نفسه ولا شهد عليه شهود، فهل حبسه هنا يخالف الشرع؟ فقال لا يخالف الشرع إذا يعني وجدت قوية التهمة، يعني التهمة كانت قوية وجدت يعني قرائن يطمئن إليها القاضي أن فعلا هذا المتهم يعني يستحق العقوبة، فحتى لو ما توفرت شروط إقامة الحد فحبسه وعقوبته وتعزيره هذا داخل في الشريعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة وعاقب في التهمة لما ظهرت آثار الريبة. يعني مثلا من أمثلة هذا، طبعا هذا باب يعني كبير يعني يذكر يعني في كتب السياسة الشرعية وكذا، يعني منها مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا والزبير يعني رضي الله عنهما، أخبرهما أن امرأة يعني كانت حملت كتابا، أخذت كتابا يعني تخبر مشركي مكة. الكتاب هذا فيه إخبار لمشركي مكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم لقتالهم. فوجدوا المرأة، حدد لهم النبي صلى الله عليه وسلم مكانها بوحي من الله تعالى. فوجد المرأة فقال لها أين الكتاب؟ يعني علي والزبير رضي الله عنهما يعلمان أن المرأة معها الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهما يعني بأنهم سيجدون امرأة في المكان الفلاني في وادي نخلة قرب مكة وكذا، فوجدوا امرأة يعني على الصفة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أخرج الكتاب. فزعمت أنه ليس معها كتاب، هي الآن متهمة بأنها تحمل كتابا يعني فيه إخبار المشركين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، هي لا تعلم ما في الكتاب، هي أخذت الكتاب فهنا إيه قال لها علي: لتخرجن الكتاب أو لأجردن الثياب، إما أن تخرج الكتاب أو لأجردن ثيابك ونفتشك حتى إيه نجد الكتاب. فأخافها بهذا، فإيه فلما قال لها هذا فأخرجت الكتاب من إيه من ضفائرها أو من شعرها يعني، فأخرجت كانت أخبأته في شعرها وكذا. فالقصد يعني أنه يعني يمكن إيه تهديد المتهم مثلا، ومعاقبة المتهم كذلك في حوادث أخرى، يعني رغم أنه لا يزال متهما، لا هو اعترف ولا وكذا، لكن يمكن يعني تهديده ويمكن معاقبته وحبسه وكذا وتعزيره. قال: فقد حبس صلى الله عليه وسلم في التهمة وعاقب في التهمة لما ظهرت آثار الريبة، فمن أطلق كلا منهم وخلى سبيله أو حلفه مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض فقوله مخالف للسياسة الشرعية. فيقول هنا يعني أن بعض الحكام يعني مثلا يأتيه شخص يعني هو مشهور بالفساد في الأرض ودايما الناس يشتكون منه وكذا يعني، ولكن يعني ايه لا هو اعترف ولا يعني جاء شهود توفرت فيهم الشهادة يعني الكاملة حتى يقيم عليه الحد، فبعض القضاء ايه يخلي سبيله او يحلفه انه لم يفعل كذا ويتركه بدون عقاب. فقال ان هذا يخالف السياسة الشرعية، بل يعني مثل هذا الشخص الذي يعني عرف عنه الفساد واشتهر بالإفساد وكذا ينبغي ان يعاقب حتى وان كان يعني لم يعترف ولم تتوفر فيه يعني شروط إقامة الحد الشرعي، لكن هناك باب التعزير فهذا يعزر. قال: بل يعاقبون أهل التهم ولا يقبلون الدعوة التي تكذبها العادة والعرف. لا يقبلون الدعوة يعني دعوة هذا الشخص أنه بريء، والعادة والعرف أنه مثلا لا يجتمع هؤلاء الناس جميعا على اتهامه مثلا بإفساد وشكايته وكذا يعني من فراغ أو كذا يعني. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: في أهل الشعوذة يعذر الذي يمسك الحية ويدخل النار ونحوه. فالمشعوذون الذين إيه الذي يمسك الحية السامة مثلا يعني ولا تضره وكذا، يستعملون مثلا حيلا في تحريكه، والذي يدخل النار مثلا ولا يحترق وكذا، فلا يعني إما أنهم يسحرون أعين الناس فيموهون عليهم أو يستعملون بعض الحيل مثلا في هذه الأمور، فهذا من السحر يعني المحرم أو مما يشبهه يعني مما يستحق صاحبه التعزير. قال: ويعزر من ينتقص مسلما بأنه مسلماني، ومن قال لذمي يا حاج، أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا ونحو ذلك. كلمة مسلماني في الحقيقة يعني ما وجدت يعني تفسيرها، لكن يعني واضح من السياق أنها كلمة هي موجودة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني هذا من كلام ابن تيمية رحمه الله، فواضح أنها كلمة يعني فيها انتقاص يعني وإساءة للشخص أو كذا. فإذا قال لمسلم يا مسلماني فهذا يعني كلمة فيها انتقاص له، وكذلك تسمية نعم هي في اللغة الفارسية أيضا يستعملون الألف والنون علامة الجمع، يعني وجدت في اللغة الفارسية يقول مسلماني كأنها مسلم في لغة الفرس أو كذا يعني، أو مسلمون في لغة الفرس أو شيء. في الإيطالي يقول مسلماني مسلمان بمعنى مسلم في الإيطالية. نعم القصد يعني كأنها كلمة يعني بحسب العرف أو الاستعمال يعني بحسب العرف يعني في لغة أخرى أو كذا، لكن يعني كان في العرف أنها كلمة فيها يعني إيذاء أو انتقاص من المسلم أو كذا. فمن قال هذه الكلمة يعني يعذر، والذي قال لذمي يا حاج أو يقول لمن يزور القبور اللي مثلا يزور قبر السيد البدوي أو كذا يقول لك الحج فلان مثلا حج إلى قبر السيد البدوي ولا قبر عبد القادر ولا الحسين ولا كذا، فهذا أيضا يعذر لأنه في إساءة للحج، يعني الحج شعيرة يعني إسلامية عظيمة، وهذا يعني يهين يعني هذا اللقب الشريف ويعني ويصف به يعني من لا يستحقه وكذا. فالقصد يعني أن هذه نماذج يعني قال ونحو ذلك من الكلمات التي فيها إساءة يعني للمصطلحات الشرعية واستعمالها استعمالا يعني لا ينبغي، فمن فعل هذا يستحق التعزير. قال وإذا ظهر كذب المدعي بما يؤذي به المدعى عليه عزر، ويلزمه ما غرم بسببه ظلما لتسببه في ظلمه بغير حق. إذا ظهر كذب المدعي بما يؤذي به المدعى عليه عزر، اللي هو عزر الايه المدعي يعني شاهد الزور، يعني شاهد الزور يعزر لأنه شهد زورا على شخص فتسبب في إيذائه بشهادة الزور فيعزر شاهد الزور. ويلزمه ما غرم بسببه ظلما، لو ذهب مثلا فشهد زورا على شخص أنه مدين مثلا لفلان $1,000 والثاني القاضي حكم عليه بمقتضى هذه الشهادة ودفع مثلا مالا أو دفع كذا أو شهد عليه شهادة فغرمه بسببها وحصل له ضرر بسببها، فيلزمه ما غرم بسببه الضرر الذي حصل للمدعى عليه بسبب شهادة الزور، فشاهد الزور يعذر ويغرم إيه ما نشأ بسبب يعني شهادته. طيب هذا كان ما يتعلق بالإيه بالتعزير. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال باب في حد السرقة. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، والحديث في الصحيحين تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار نعرفنا الدينار اللي هو ايه 4 جرامات وربع من الذهب، الدينار وزنه اللي هو 4 جرامات وربع من الذهب، فربع دينار يعني جرام واحد من الذهب وربع الربع يعني جرام وربع الربع يعني جرام واحد على 16 من الجرام من الذهب، هذا ربع دينار، هذا نصاب الايه السرقة. فمن سرق هذا المقدار او ما يساوي قيمة هذا المقدار، سرق شيئا يساوي قيمة هذا المقدار، يعني الان مثلا جرام الذهب يعني يمكن $27 ولا $30 في اقل من $30 بشيء يسير، جرام واحد على 16 من الجرام يعني هتكون في حدود $30 او قريبا من هذا المبلغ يعني. فالذي يسرق شيئا يعني يساوي هذه القيمة تقطع يده ولا يثب لها. قال وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة، المسلمون أجمعوا على وجوب قطع يد السارق في الجملة يعني مع اختلافهم في بعض التفاصيل والشروط يعني بعض المسائل المتعلقة بالحد، لكن في الجملة هناك اتفاق على وجوب قطع يد السارق. قال والسارق عنصر فاسد في المجتمع إذا ترك سرى فساده في جسم الأمة، فلا بد من حسمه بتطبيق الحد المناسب لردعه، ومن ثم شرع الله سبحانه وتعالى قطع يده، تلك اليد الظالمة التي امتدت إلى ما لا يجوز لها الامتداد إليه، تلك اليد التي تهدم ولا تبني وتأخذ ولا تعطي. قال والسرقة هي أخذ مال، هنا يشرح إيه تعريف السرقة، قال هي أخذ مال على وجه الاختفاء، على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، من مالك المال أو من نائب مالك المال. وسيأتي شرح هذا التعريف يعني ما المقصود بوجه الاختفاء، وإذا كان أخذ المال على غير وجه الخفية ماذا يسمى، هذا سيأتي شرحه إن شاء الله. قال إذا كان هذا الآخذ ملتزما لأحكام الإسلام، إذا كان هذا الآخذ ملتزما لأحكام الإسلام. قال الملتزم لأحكام الإسلام المقصود به اللي هو المسلم والذمي والمعاهد، المسلم هذا ملتزم لأحكام الإسلام. المسلم إذا سرق تقطع يده، والذمي اللي هو الذي يقيم في بلد الإسلام ويدفع الجزية يعني الضريبة السنوية المقدرة عليه ويقيم في بلد الإسلام يعني، فهذا أيضا إذا سرق تقطع يده. والمعاهد كذلك الذي بينه وبين المسلمين معاهدة أو دخل بلاد المسلمين بأمان وعهد وكذا، أيضا إيه يعني حتى وإن كان من غير المقيمين إقامة دائمة يعني في بلاد المسلمين، أيضا إيه التزم حكم الإسلام في الجملة، يمكن أن يقام عليه الحد. لكن يعني الإخراج هنا الذي أخرجه هذا القيد اللي هو إذا كان ملتزما لأحكام الإسلام، أخرج الكافر الحربي، الكافر المحارب للإسلام الذي ليس بينه وبين المسلمين يعني لا عهد ولا دخل في ذمتهم، ولكن هذا لا يلتزم أحكام الإسلام، فهذا إذا سرق يعني حكمه القتل، أنه يقتل يعني يستحق القتل إذا سرق، يعني ليس قطع اليد اللي هو الكافر الحربي، فهذا يعني لا يقام عليه حد السرقة إذا سرق، وإنما هو يعني كافر حربي هو يعني يباح قتله للحاكم يعني. قال وكان المال المأخوذ بلغ النصاب، المال المأخوذ كان إيه قد بلغ النصاب اللي هو النصاب هو نصاب السرقة اللي هو ربع دينار اللي هو جرام 1/16 من الجرام من الذهب أو ما يساوي ذلك. وقد أخذه من حرز مثله، وقد أخذه من حرز مثله، الحرز هو إيه ما يحفظ فيه المال يعني في العادة، فأخذ المال من حرز مثله يعني من المال الذي من وسيلة الحفظ المعتادة لهذا النوع من المال، كمن إيه يعني فتح باب بيت وسرق شيء من داخل بيت بابه مغلق ففتح الباب ودخل، أو فك قفل محل تجاري مثلا ودخل سرق من داخل قفل المحل التجاري أو كذا، الجراش الخاص مثلا هذا يعتبر حرزا للسيارة مثلا التي بداخله أو كذا، ونحو ذلك، الخزائن الأموال الخزانة التي يوضع فيها المال ولها قفل أو مفتاح أو كذا، فإذا يعني كسر هذا القفل أو فتح خزانة وسرق ما بداخلها من الأموال أو من الحلي أو كذا، فهذا كله أخذ مال من حرز مثله. وكان مالك المال المأخوذ معصوما، مالك المال المأخوذ كان معصوما يعني أيضا ليس إيه ليس كافرا محاربا، لكنه يعني مسلم أو ذمي أو معاهد اللي هو صاحب المال المأخوذ. ولا شبهة للآخذ منه، كل هذا من ضمن التعريف، التعريف مشتمل على شروط، أن لا يكون هناك شبهة للآخذ من هذا المال لأن الحدود تدرأ بالشبهات كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال فلا بد أن يستجمع السارق والمسروق منه والمال المسروق وكيفية السرقة أوصافا محددة تضمنها هذا التعريف. يبقى إذن يعني صحيح الشرع حكم بقطع يد السارق، لكن وضع يعني ضوابط وقيودا كثيرة بحيث إيه لا ينفذ هذا الحد إلا في أضيق الحدود، فهناك شروط في السارق وشروط في المسروق منه وشروط في المال المسروق وشروط في كيفية السرقة يعني أو أوصاف لكل واحد من هذه الأمور الأربعة، لابد من توفر هذه الأوصاف، فإن إذا توفرت يعني قطعت يد السارق، ومتى اختل وصف منها انتفى القطع. وهذه الأوصاف هي واحد أو الأول يعني أن يكون الأخذ على وجه الخفية، يقال خفية أو خفية يعني كله، فإن لم يكن على وجه الخفية أو الخفية فلا قطع. قلت لابد يعني حتى تكون سرقة لابد أن يكون على وجه الخفية، فإذا لم يكن على وجه الخفية فلا قطع. قال كما لو انتهب المال على وجه الغلبة والقهر على مرأى من الناس أو اغتصبه، لأن صاحب المال حينئذ يمكنه طلب النجدة والأخذ على يد الغاشم والغاصب. طيب هنا يعني أخذ المال بغير حق، أخذ المال بغير حق له إيه يعني أسماء متعددة يعني أو أقسام متعددة، واحد منها هو السرقة اللي هو إيه أخذ المال يعني على وجه الإيه الخفية من حرز مثله كما ذكر يعني كما ذكر في التعريف. لكن هناك أنواع تشتبه مع السرقة، هي أخذ مالا بغير حق لكنها لا تدخل في السرقة، وبالتالي فحكمها التعزير، حكمها التعزير في هذه الحالة لأنها لا تدخل في حد السرقة. فمنها الغصب، يعني منها الغصب والنهب، يقال له النهب أو الانتهاب والاختلاس، فهذه يعني كلمات تشتبه مع السرقة. ما الفرق بينها؟ الغصب هو أخذ المال بالقوة والغلبة، أخذ المال بالقوة والغلبة والقهر، يعني أخذ المال بالقوة أو بالغلبة أو بالقهر. مثاله يعني أن يقول أعطني كذا من المال وإلا قتلتك، شخص مثلا يرفع إيه يعني سلاحا على آخر ويقول له أعطني مالك وإلا قتلتك، فهذا يسمى إيه غصبا. أو يقهره فيأخذ إيه ما معه من المال، يأخذه منه إيه بال يعني يكون أقوى منه بدنا، أقوى منه بدنا أو كذا، فيأخذ منه المال ليس يعني خفية ولا خلسة ولا من حرز ولا كذا، لا يأخذه بالقهر يعني. ومنه فهذا إيه يعني الغصب. طيب كذلك عندنا الانتهاب، طبعا يعني من الغصب مثلا، من ضمن الغصب مثلا أيضا يعني أن يأخذ داره أو أرضه، مثلا يغتصب أرضه أو يغتصب داره، يأتي يذهب مثلا إلى بيته فيخرجه من بيته، يعني يخرج صاحب البيت من بيته ويأتي يسكن فيه مثلا بالقهر، يخرج إيه صاحب البيت مثلا، شخص يعني يأتي ويخرج صاحب البيت من بيته ويطرده خارجا ويأتي يقيم فيه وهو أقوى منه مثلا، أو يكون هذا الغاصب مثلا قد يكون حاكما أو مقربا من الحاكم أو له كذا، ويقهر صاحب الحق على ماله ويأخذه، فهذا غصب. النوع الثاني اللي هو النهب، النهب اللي هو الاختطاف، يعني اختطاف المال في يعني غفلة، يعني ينتهز يعني فرصة غفلة من صاحب المال ويختطف ايه شيئا، يعني ينهبه يعني يخطفه ثم يركض به مثلا او كذا. فلو ان شخصا مثلا عنده مال يعني عرض بضاعة مثلا للبيع او كذا، فجاء شخص مثلا و يعني اغتنم ايه فرصة مثلا انشغاله مع زبون اخر او كذا وخطف ايه شيئا وركض به. ففي النهب يعني كما قال هنا يعني هذا على مرأى من الناس، يعني في الناس في محل تجاري مثلا او الشخص في السوق مثلا وضع البضاعة في الارض وكذا والناس ينظرون وخطف شيئا وركض ايه به، فهذا يقال له منتهب. فصاحب المال حينئذ يمكنه طلب النجدة ويمكنه ايه ان يطلب الناس ان ينجدوه او يعني يركضوا خلف الناهب وكذا. طيب عندنا المختلس، المختلس هو الذي يعني يأخذ المال يعني في غفلة من صاحب المال وهو لا يدري، وهو لا يدري انه اخذ المال، لا يدري عن ايه عن اخذ المال. يعني فمن أمثلة ذلك يعني مثلا الذي يعمل في مال غيره، مثلا الذي يعمل في مال غيره فيختلس من ايه من مال الغير مثلا من غير ان يشعر، ينتقص منه. شخص مثلا عامل في محل تجاري مثلا، يعمل محاسبا مثلا في محل تجاري، فيختلس مثلا من ضمن ايرادات المحل فلا يسلمها كاملة لصاحب المحل، يعطيه جزءا ويأخذ لنفسه مثلا جزءا، وكذا. هناك الاختلاس من مال الدولة إذا كان موظفا مثلا في وظيفة يعني فيها جباية أموال أو كذا، فلا يسلمها كاملة، يأخذ لنفسه شيئا. إذا كان صاحب المال لا يدري عن هذا. وكذلك أيضا يعني مما يدخل في الاختلاس، قالوا مثلا لو دخل محلا تجاريا مثلا فيه بضائع، فلبس مثلا ثوبا أو نعلا أو شيئا من المعروضات مثلا في المحل بدون شعور صاحب المحل كبير وبدون مرأى من الناس، يعني ليس كالنهبة اللي هو خطفها وركب في مرأى من الناس، لا، هذا أخذها في غفلة من صاحب المحل، بس الأشياء معروضة يعني ليست في حرزه، إنما شيء مثلا معروض في محل أو كذا، وأخذ بعض البضائع بدون أن يشعر به صاحب المحل وخرج يعني، وخرج مثلا بدون أن يلتفت إليه أو كذا، مما يدخل في الاختلاس. فهذه أنواع يعني إيه تشتبه مع السرقة لكنها ليست سرقة، يعني وضعت لها إيه تسميات أخرى. فبالنسبة للغصب والنهب والاختلاس فهذه ليس فيها حد السرقة الذي هو قطع اليد، وإنما فيها إيه وإنما فيها يعني التعزير بما يردعه مع إلزامه برد المال الذي أخذه بغير حق، يعني هنا يلزم برد المال الذي أخذه بغير حق مع عقوبة تردعه، يمكن أن يعاقبه بحبس أو ضرب أو كذا، مع تغريمه برد المال إلى صاحبه في هذه الحالات، ولا يقام عليه حد السرقة. طيب هنا يقول، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إنما قطع السارق دون المنتهب والمغتصب لأنه لا يمكن التحرز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنة. انتهى كلامه. فيقول هنا يعني لماذا قطع السارق دون المنتهب ودون المغتصب ودون المختلس؟ قال لأنه لا يمكن التحرز منه، يعني هو سرق المال من حرز، يعني هو الإنسان حرز ماله بالوسائل التي يعني يمكن أن يحرز بها المال، ومع ذلك تعدى عليها السارق، فهنا يستحق قطع اليد، بخلاف الحالات الأخرى. يعني الإنسان صاحب المال أيضا عليه أن يحتاط ويحفظ ماله من استيلاء الغير عليه، يعني المنتهب الذي انتهز غفلة من صاحب الشيء، أو المختلس الذي يعني يستغل ضعف الرقابة من صاحب المال على ماله أو كذا، فهنا يعني هذا أمر له يعني حلول، بأن صاحب المال يعني عليه أن يزيد الرقابة على ماله وكذا، ويزيد يعني في احتياطه وكذا. لكن السارق هذا أخذ المال من حرز، والإنسان يعني صاحب المال فعل كل ما في يعني وسعه من الوسائل لتحريز المال ومنعه، ومع ذلك تعدى عليه السارق، فلذلك الشرع جعل العقوبة على السارق. قال: وقال صاحب الإفصاح، هذا الإمام اسمه الوزير ابن هبيرة، الوزير ابن هبيرة رحمه الله كان من وزراء الدولة العباسية، وكان إماما من فقهاء الحنابلة في بغداد في العراق تقريبا في حدود القرن الرابع الهجري. ابن هبيرة له كتاب الإفصاح، من الكتب يعني النافعة، يذكر فيها يعني مذاهب الفقهاء الأربعة ويقارن بينها وكذا، محل اتفاق ومحل الاختلاف بين الأئمة الأربعة وكذا. فقال صاحب الإفصاح: اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جنايتهم وآثامهم لا قطع على واحد منهم. قال: اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جنايتهم وآثامهم لا قطع على واحد منهم، رغم أن جنايتهم عظيمة لكن ليس عليهم لا تقطع أيدي. ويسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة الرادعة. هنا الوزير ابن هبيرة وصاحب الإفصاح لما يقول اتفقوا يقصد الأئمة الأربعة فاتفقوا على هذا، على أن المختلس والمنتهب والغاصب رغم جنايتهم الكبيرة لا قطع على واحد منهم، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة الرادعة. طيب، قال: ومن الأوصاف التي توجب القطع في السرقة أن يكون المسروق مالا محترما، لأن ما ليس بمال لا حرمة له، يعني لا تقطع اليد إلا إذا كان المسروق مالا محترما. فما الذي ليس بمال والذي هو مال غير محترم لا حرمة له؟ كآلة اللهو والخمر والخنزير والميتة، هذا ليس بمال. يعني في شيء، يعني عندما نقول المال المحترم هذا يخرج ايه شيئين، يخرج ما ليس بمال ويخرج المال غير المحترم. طيب، ما ليس بمال كآلة اللهو والخمر والميتة والخنزير، فمن سرق شيئا من هذا حتى لو كان السارق ذميا وهم مثلا لا يحرمون الخمر، فهذا المال غير محترم. يعني سواء كان السارق مسلما او ذميا والمسروق منه مسلم او ذمي، اذا كان المال المسروق خمرا او خنزيرا او ميتة او آلة لهو فلا قطع على ايه على السارق، لان هذا ليس بمال، يعني شرعا هذا ليس بمال. وما كان مالا لكنه غير محترم لكون مالكه كافرا حربيا فلا قطع فيه. طيب، ما كان مالا، يعني اموال مثلا دنانير ذهبية او دراهم فضية او يعني، فهذا مال لكنه غير محترم لكون مالكه من الكفار الحربيين المحاربين المسلمين، فلا قطع فيه. من سرق من يعني اخذ مال الكافر الحربي فلا تقطع. قال: لان الكافر الحربي حلال الدم والمال، والكافر الحربي اللي هو ليس معاهدا ولا مستأمنا ولا ذميا. طيب، قال: ومن الأوصاف التي يجب توافرها في القطع في السرقة أن يكون المسروق نصابا، وهو 3 دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، أو أقيام من النقود الأخرى أو أقيام العروض المسروقة في كل زمان بحسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وغيرهما، وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم. الدرهم من الفضة، فيقول ان كان ربع دينار كان يساوي 3 دراهم، ان الدينار في ذلك الوقت كان يسوى 12 درهما، كان الدينار يساوي 12 درهما. وكما ذكرنا من قبل، يعني كانت ايه قيمة صرف الدنانير الذهبية، الدنانير هي العملات الذهبية، والدنانير هذه كانت دايما هي عملة الروم، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني في صك عملة يعني في بلاد المسلمين، كانوا يستعملون الدنانير اللي هي تبع البيزنطيين والرومان وكده، هذه عملتهم من الذهب، او الدراهم اللي هي عملة الفرس كان عملتهم الفضة الدراهم. فكان احيانا يعني الدينار 10 دراهم واحيانا الدينار 12 درهما. فقال ان في ذلك الوقت هنا حددوا ان ربع دينار يساوي 3 دراهم، لان الدينار 12 درهم في ذلك الوقت، فكان ربع دينار اللي هو ما يساوي 3 دراهم. والدرهم يساوي 2.97% من الجرام، يعني 2.97% من الجرام من الفضة، هذا الايه الدرهم. الدرهم الواحد يساوي 2.97% من الجرام من الفضة، يعني قريبا من 3 جرامات فضة. يعني فلما نقول 3 دراهم يعني حيكون اقل من 9 جرامات من الفضة، فينظر في، فهذا طبعا يجعل اذا قدرت بالفضة يقول او ما يساوي قيمة ربع دينار او ما يساوي قيمة 3 دراهم. طيب، احنا قلنا ربع دينار يعني قدرناه بالدولارات مثلا في الوقت الراهن هيكون يعني يقارب $30. لو قدر نصاب السرقة بالفضة، الفضة يعني دايما الجرام الفضة لا يصل الى دولار، يعني فهيكون 9 جرامات فضة حوالي تسعة دولارات، يعني اقل من 9 دولارات، فيكون يعني نصاب السرقة هنا سيكون اقل من 3 دراهم. فيقول اذا نصاب السرقة يعني لابد ان المسروق يكون بلغ هذه القيمة، قيمة يعني ربع دينار من الذهب او قيمة 3 دراهم من الفضة. ماشي، احنا قلنا ربع دينار من الذهب، وقلنا الدينار الذهب اللي هو 4 جرامات وربع، فربع دينار اللي هو جرام ذهب وواحد على 16 من الجرام. فاذا الخلاصة ان نصاب السرقة اما جرام ذهب وواحد على 16 من الجرام، او يعني ممكن بقى نضرب اللي هي 2.97 في 3 يعني يطلع من الجرامات الفضية، يعني ممكن حد لو حد عنده حاسوب ولا حاجة يعني هيكون اقل من 9 جرامات يعني من الفضة، او ما يساوي ذلك من ايه، من اقيام العروض اللي هي البضائع يعني التي تباع، يعني البضائع التي تقوم يعني بالذهب والفضة. قال: وفي تخصيص القطع بهذا القدر حكمة ظاهرة، فإن هذا القدر يكفي المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا. طبعا هذا يعني من الأمور التي تختلف، يعني باختلاف الأسعار بحسب البلاد وبحسب كذا، يعني فيقول يعني أنه في يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يعني وخلفاء الراشدين، إن كان هذا القدر اللي هو ربع دينار أو 3 دراهم فضية أو ربع دينار ذهبي، إن هذا المقدار كان يكفي الإنسان المقتصد اللي هو المعتدل في النفقة، يعني ليس مقترا يعني ولا إيه مصرفا، يعني المقتصد اللي هو المعتدل يعني، فكان يكفي هذا المقدار ليومه وليلته ولمن يمون، يعني يكفي أسرة، يعني معدل إنفاق أسرة يعني في اليوم والليلة في ذلك الوقت، يعني بحسب أسعار ذلك الوقت وهذا المكان. فكان الذي يسرق شيئا يعادل هذه القيمة، يعني كأنه سرق يعني مصروف يوم يعني من أسرة يعني معتدلة الإنفاق يعني. قال: فانظر كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار مع أن ديتها لو جني عليها 500 دينار. احنا الدية قلنا لو تذكرون لما تكلمنا عن ديات الأعضاء ان دية الإنسان 1000 دينار، والعضو الموجود منه 2 في البدن، فالواحد منه فيه نصف الدية، فهي اليد. لو أن شخصا جنى على آخر وقطع يده، فدية هذه اليد المقطوعة كم إيه؟ تساوي 500 دينار، لأن دية الإنسان 1000 دينار أو 100 من الإبل أو 1000 دينار، لأن فنصف الدية اللي هي 50 من الإبل أو 500 دينار، لأن البعيد ب10 دنانير في ذلك. قال: لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، يعني الذي اعتدى على يد شخص أمين وقطع يده، فهذه اليد أمينة فكانت ثمينة، يعني قيمتها عالية 500 دينار. ولما خانت هانت فصارت تقطع في ربع دينار، وهي لما كانت أمينة يعني نفس هذا السارق لو أنه كان أمينا وشخص اعتدى على يده لاستحق تعويضا يعني 500 دينار، لكن لما سرق ربع دينار قطعت يده في ربع دينار. قال: ولهذا لما اعترض بعض الملاحدة، وهو المعري اللي هو أبو العلاء المعري، كان زنديقا والعياذ بالله، يعني أشعاره في اعتراض على الشرع وله كتاب يعارض فيه القرآن وكذا والعياذ بالله، فكان يعترض يعني على إيه؟ على حكمة التشريع هنا في أبيات بيت له، يقول: يد ب500 عسجد وديت، يد ب500 عسجد وديت، العسجد والذهب وديت يعني ديتها، يعني ما بالها قطعت في ربع دينار. فيقول يعني معترضا على حكمة التشريع، يعني يقول ايه، يد ديتها 500 دينار، لماذا تقطع في ربع دينار اذا سرقت؟ فقال اجابه بعض العلماء بقوله: عز الامانة اغلاها وارخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قال عز الامانة اغلاها ماشي وارخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. يعني الله سبحانه وتعالى له حكمة ايه في تقليل نصاب السرقة وفي تعظيم دية اليد الامينة المجنية عليه. قال: ومن الاوصاف التي يجب توافرها للقطع في السرقة ان يأخذ المسروق من حرزه، وحرز المال ما العادة حفظه فيه. حرز المال هو يعني ما جرت العادة بحفظه فيه، لان الحرز معناه الحفظ، والحرز يختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. يعني كلما كان السلطان يعني عادلا ويعني وقويا فالناس يحتاجون الى حرز قليل. يعني تلاحظون الاماكن الامينة يعني الامنة الناس يعني ممكن يكتفون يعني تجد البيوت مثلا في الاماكن الامنة وكذا، ربما تكون ابوابها من خشب رقيق والنوافذ مثلا زجاجية كبيرة والناس امنون مثلا، ربما اكتفوا بتقليل يعني الايه وسائل التحريز الاموال. وكلما يعني قل الامن او يعني فشى الظلم وضعف السلطان وقل الامن، يكسر بقى وضع الاسوار الحديدية الشاهقة وكذا يعني يعني فيقول ان الحرز نفسه طريقة تحريز الاموال تختلف بحسب عدل السلطان وجوره وبحسب قوته وضعفه وبحسب اختلاف اعراف البلاد واختلاف نوعية الاموال وكذا. قال: فالاموال السمينة حرزها في الدور والدكاكين والابنية الحصينة وراء الابواب والاغلاق الوثيقة. يقول الاموال السمينة في العادة تحرز في الدور وفي الدكاكين والابنية الحصينة وراء الابواب والاغلاق الوثيقة، وما دون ذلك حرزه بحسبه على عادة البلد. فان سرقه من غير حرز، فلذلك موضوع الحرز هذا من الامور التي يعني مردها الى العرف، يعني هنا حسب ايه يعني تحديد هل هذه سرقة يقام فيها الحد ام لا، متوقف على كون المال مأخوذا من حرز او لا. وكون المال مأخوذا من حرز او لا هذه برضو مسألة ايه عرفية فيها مجال لاجتهاد الحاكم. قال: فان سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا او حرزا مهتوكا. لو شخص وجد بابا مفتوحا فدخل واخذ شيئا، او وجد حرزا مهتوكا، كان المال كان محرزا وجاء شخص قبله كسر الحرز هذا، يعني كان موضوعا في عليه اقفال، او موضوعا كان شخص قبله كان كسر الاقفال وجد الحرز مهتوكا فاخذ شيئا من هذه الاموال فاخذ منه فلا قطع عليه. هنا لا قطع عليه في هذه الحالة. لكن طبعا اذا لم يوجد قطع يعني بعض الحالات، يعني اذا كان فيها تعدي او كذا قد يكون هناك تعزير في بعض الحالات وحسب يعني المسألة. ولا بد ان تنتفي الشبهة عن السارق فيما اخذ، فان كان له شبهة يظنها تسوغ له الاخذ لم يقطع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. فلا قطع عليه بسرقته من مال أبيه ولا بسرقته من مال ولده. من الشبهات التي تدرأ حد السرقة، فقال لك ايه يعني ان يسرق من مال أبيه او يسرق من أب من مال ابنه، فهذه من الشبهات التي تدرأ الحد، لان السارق ايه ربما ظن انه يجوز له الاخذ من هذا المال، لان نفقة كل منهما تجب في مال الاخر. يعني الاب اذا احتاج وجب على الابن ان يساعده من ماله، والابن اذا احتاج الاب عليه ان ينفق عليه، فقد يظن الابن يأخذ من مال أبيه ويظن أن إيه يسوغ لنفسه الأخذ منه أن له حقا في مال أبيه، وأبوه مثلا يرى أن أباه ضيق عليه في النفقة، فهذا مما يعني يسقط الحد إذا سرق من مال أبيه أو ابنه. وذلك شبهة تدرأ عنه الحد. وهكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فلا قطع عليه، لكن يحرم عليه هذا الفعل ويؤدب عليه ويرد ما أخذ. كل من له استحقاق في مال فأخذ منه بغير حق فإيه يؤدب على هذا، ولكن إيه لا يقام عليه الحد لأنها شبهة تدرأ الحد. الذي له استحقاق في مال يعني زي مثلا الذي يأخذ من بيت المال، بيت مال المسلمين، شخصا سرق من بيت مال المسلمين، هو باعتباره واحدا من المسلمين، يعني لو أموال الدولة توجد مثلا خزانة عامة فيها أموال الدولة الإسلامية أو أموال، وهو واحد من المسلمين فله حق، يعني المسلم محتاج له حق في بيت المال وكذا، فإذا سرق من بيت المال فهنا لا يقام عليه حد السرقة لأنه إيه شبهة تدفع الحد، لأنه يعني يظن أن له استحقاقا في هذا المال وكذا، لكن فيستحق العقاب والتأديب والتعزير لكن لا تقطع. قال: ولا بد مع توافر ما سبق من الصفات من ثبوت السرقة، إما بشهادة عدلين يصفان كيفية السرقة وحرزها وقدر المسروق وجنسه، كيفية السرقة وحرزها وقدر المسروق وجنسه لتزول الاحتمالات والشبهات، وإما بإقرار السارق مرتين على نفسه بالسرقة. احنا كنا حد الزنا كنا نقول ايه شهادة 4 او اقرار الزاني على نفسه 4 مرات، فهنا في السرقة شهادة 2 عدلين يشهدان على واقعة سرقة بعينها ويصفانها يصفان كيفيتها والحرز والقدر المسروق وكذا وصفا يعني تتوفر فيه شروط اقامتها، اما شهادة 2 او اعتراف السارق مرتين. قال: لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال له: ما إخالك سرقت؟ يعني الرجل إيه، وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني من جاء يعترف على نفسه بحد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرض عنه ويلمح له ليتراجع عن الاعتراف، فالرجل يقول سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما إخالك سرقت؟ لا أظنك سرقت، حتى يعني ينصرف الرجل. قال: بلى. الرجل قال: بلى سرقت، وأعادها مرة ثانية، فأعاد عليه مرتين أو 3 فأمر به فقطع. لما اعترف عن نفسه وكرر الاعتراف مرتين أو 3 مرات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوه فاقطعوا. قال: ولا بد في إقراره أن يصف السرقة ليندفع احتمال أنه يظن القطع فيما لا قطع فيه، وليعلم توافر شروط القطع أو عدم توافرها. واضح؟ فيقول هنا الاعتراف يعني لا يكفي أن يقول سرقت فيقال، يعني لا يكفي هذا الاعتراف، بل لابد أن يستفصل منه، مثل ما ذكرنا في حد الزنا لا يكفي أن يقول زنيت، بل إيه يستفصل منه، لأنه قد يظن في مثلا هنا في السرقة قد يقول سرقت، وبعدين إذا استفصل منه قد يكون المسروق أقل من الحرز، قد يكون ما فعله يصنف على أنه اختلاس أو على أنه غصب أو على أنه نهب أو على أنه يعني قد يكون ما فعله ليس سرقة، أو قد يكون المسروق منه حربيا، أو قد يكون يعني، فإذا إيه لابد أن نستفصل منه حتى نتأكد منه يعني أنه يعترف على نفسه بسرقة قد توفرت فيها الشهود، مثل ما يستفصل من الشهود فكذلك يستفصل من المعترف على نفسه المقر. قال: ولا بد أن يطالب المسروق منه بماله، فلو لم يطالب لم يجب القطع، لأن المال يباح بإباحة صاحبه وبذله له، فإذا لم يطالب احتمل أنه سمح به له، وذلك شبهة تدرأ الحد. قال أن حد السرقة لا يقام إلا بمطالبة المسروق اللي هو صاحب المال بإقامة الإيه يعني بماله، إنه يطالب بماله ويذهب يشتكي إلى يعني إلى الحاكم أو إلى السلطات أنه سرق. فقال لك يعني لو أن شخصا سرق مثلا ماله من بيته ولم يبلغ عن هذه لم يبلغ عن هذه السرقة، فربما هنا يحتمل أنه عفى عن السارق أو سمح له بهذا المال، فهذه شبهة تدرأ الحد عن السارق. لكن طبعا يعني دايما لما نقول يعني يدرأ الحد يبقى باب الايه التعزير، يمكن ان يعزر الحاكم من غير مطالبة صاحب الحق، لكن لإقامة الحد لابد من ايه مطالبة صاحب الحق. طب بالنسبة للعفو عن السارق، يعني اذا لم يرفع الى الحاكم يمكن للمسروق منه ان يعفو عن السارق، يمكن المسروق منه ان يعفو عن السارق. وقد ايه ثبت ان ابن عباس رضي الله عنهما اشار على قوم اخذوا سارقا ليرفعوه الى الحاكم فاوصاهم بالعفو عنه، يعني وقال لهم لو ان احدكم مكانه لما احب ان ايه لما احب ان يرفع يعني واوصاهم يعني بالعفو عنه وكذا. وكانه روي مثله ايضا عن الزبير رضي الله عنه وعن غيره، يعني ورد عن بعض الصحابه الحث على العفو عن السارق قبل رفعه الى الحاكم. وذكرنا انه يعني في عصرنا الحاضر ان الشرطه اذا وصل الى الشرطه يعتبر لم يصل الى الحاكم، الحاكم اللي هو بمعنى المحكمه، يعني ان يصل الى المحكمة، فاذا وصل الى المحكمة خلاص لا تقبل شفاعة ولا يقبل ايه عفو، لكن يجوز الشفاعة فيه والعفو عنه وهو لسه مثلا في الشرطة لم يرفع الى المحكمة او قبل رفعه اصلا الى الشرطة طبعا من باب اول. قال واذا وجب القطع لتكامل شروطه قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فاقطعوا أيمانهما، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فابن مسعود قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه. هذه من القراءات يعني اللي هي الشاذة اللي هي مخالفة لرسم المصحف، لكن يحتج بها في تفسير القرآن الكريم. قال ومحل القطع من مفصل الكف لأن اليد آلة السرقة فعوقب بإعدام آلتها، يبقى اليد السارق تقطع من مفصل الايه الكف من الرسغ، يعني يقطع كفه، يعني مفصل الكف يفصل ايه تفصل الكف مع اصابعها، يعني من المفصل والرسغ يعني هذا. قال لان اليد اذا اطلقت انصرفت اليه، يبقى هنا ايه عندنا مطلق ومقيد، يعني في هنا في اطلاق هنا في قوله تعالى ايه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، وفي اية الوضوء قال تعالى اذا كنتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، لكن هنا سبب الحكم مختلف، هنا ايه هنا سرقة وهنا وضوء قيام الى الصلاة وكذا، هذا فهنا المطلق هنا لا يحمل على المقيد هناك، يعني هذا شيء وهذا شيء اخر، فاليد التي تقطع في السرقة هي إلى الكف إلى الرسغ فقط وليس إلى المرفق، لأن كان الخوارج يعني يقول مذهب الخوارج وكذا أن قطع يد السارق إلى المرفق ومش هكذا، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة هو كذا ومذهب أهل السنة أن القطع إلى الرسغ. يعني قال وبعد قطعها يعمل لها ما يحسم الدم ويندمل به الجرح من أنواع العلاج المناسبة في كل زمان بحسبه، والله تعالى أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر إيه بحسم يد السارق بعد أن قطعت يده، أمر بحسمها، والحسم هو إما يعني إما كي في موضع القطع أو وضع في وضع مثلا بعض الزيت الحار أو كذا عند موضع القطع حتى إيه يمنع النزيف، لكن الحسم يقول في كل زمان بحسبه، لأن مثلا مع تقدم الجراحة وكذا إذا خيط يعني موضع الجرح أو كذا يعني حتى إيه يوقف نزف الدم يعني بعد قطعه. طبعا من المسائل التي بحثت يعني في المجامع الفقهية اللي هي مسألة أو يعني بحثها العلماء المعاصرون يعني أقصد يعني هي كان عرضت على المجمع الفقهي أو كذا، لكن يعني صدرت فيها أبحاث من هيئة كبار العلماء في السعودية وكذا، اللي هي مسألة جواز يعني هل يجوز إعادة اليد المقطوعة مرة أخرى عن طريق يعني أن مع تقدم الجراحة إذا قطعت يد السارق هل يجوز إعادتها مرة أخرى أم لا؟ فالصواب أنه لا يجوز إعادتها مرة أخرى، أن الغرض من قالوا هذا يعني افتئات على الشرع و يعني تحايلا على إقامة الحد، ولأن يد السارق يعني عند الإمامين الشافعي وأحمد وكذا يعني أن من ضمن العقوبة يعني تعليق اليد أنها تعلق يعني ليكون هذا زيادة في الردع يعني والنكال وكذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسمها والإعادة الخياطة هذا يعني يتعارض مع الحسم أو كذا. لكن تكلموا في موضوع القصاص يعني ففي الحد لا يجوز إعادة العضو المقطوع في الحد مرة أخرى، اليد المقطوعة في الحد لا تعاد مرة أخرى بجراحة أو كذا، لكن في حالة القصاص إذا كان شخص مثلا قطع يد آخر وقطعت يده فهنا موقوف على إذن صاحب الحق، لأنه إنما يقتص منه صاحب الحق، لأن صاحب الحق اللي هو المجني عليه الذي قطعت يده من حقه أن يعفو عن القصاص بالمرة، فمن حقه أن يعفو عن يعني أن يسمح بإعادة القصاص، لكن إذا لم يسمح أيضا لا تعاد، لأن القصاص فيه المماثلة يعني حتى يحصل له من المصاب يعني أو مثل ما تسبب فيه للمجني عليه. بهذا ينتهي الكلام عن حد السرقة إن شاء الله، ونتوقف هنا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. نعم. كأنها تعلق على السارق نفسه أو كذا، أو تعلق في مكان الإقامة أو يعني إن شاء الله نراجعها بإذن الله. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.